ولي أن أحل متى شئت. نعم، فهل يصح هذا الشرط؟ ليش؟ لأنه ينافي مقتضى الإحرام. مقتضى الإحرام وجوب المضي بالإحرام، وأنا غير مخير، فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع، المرتب أحكام الشرع هو الله عز وجل ورسوله. فإذا قلت هذا فإنه لا يصح هذا الشرط.